بمناسبة عيد الشمس، جرت معارض زهرة كيم سونغ وزهرة كيم جونغ في الصين، وألقيت المحاضرة وأقيم معرض الكتب والصور والمشغولات اليدوية الفنية لبلادنا في بيرو وفنلندا، وأكد الاجتماع الاحتفالي في جنوب أفريقيا واتحاد النساء الديمقراطي الدولي. أردت في مواقع الفعاليات الصور عن الحياة الثورية الخالدة للزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومعاصرهما والنشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون، وكذلك أردت معلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بالملامح الحقيقية لكوريا جوتشي والمشغولات اليدوية الفنية المشبعة بالمواهب الإبداعية لأبناء شعبنا وزهرات الشمس زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل. تم إقرار صيغة باركية التحنية المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون في فعالية أقيمت في فنلندا.